بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح عام 1410 من الهجرة النبوية بجامع القدس بمدينة الرياض. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله وتوفيقه تيسر لنا اختيار هذا الكتاب القيم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوفى سنة 418. اخترنا أيضا النسخة التي بتحقيق دكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. وقبل أن نبدأ باستعراض الأبواب الأولى للكتاب بأثارها، يحسن أن نقف بعض الوقفات بين يدي الكتاب. فأولا نعرف أن هذا الكتاب عرض مفصل لمذاهب السلف أو لمناهج السلف في العقيدة، في الأمور الاعتقادية والعلمية والعملية، وتضمن أيضا جوانب مهمة في مواقف السلف تجاه المخالفين لأهل البدع والأهواء بأشخاصهم وفرقهم بأفرادهم وجملتهم. ولذا يحسن أن نلخص ما أورده المحقق لأنه مفيد جدا فيما يتعلق بظهور البدعة. فقد ذكر وفقه الله أن ظهور البدع التي دفعها السلف وردوا عليها لم يكن دفعة واحدة ولا في زمن واحد أو في ظرف واحد، إنما تدرجت البدع من النزعات الفردية إلى الجماعات الصغيرة المغمورة، ثم إلى الظهور والاشتهار والجرأة في نشر الآراء والأفكار والعقائد، إلى أن كثرت وتكاثرت في أزمنة مختلفة وفي أماكن متباعدة. ويمكن يؤرخ لبداية الافتراق بظهور الخوارج سنة 37، وإن كانت الأحداث التي سبقت ظهور الخوارج أحداث جسام وهي الفتنة على عثمان رضي الله عنه، لكنه مع ذلك لن يظهر منها افتراق عن الجماعة في أول الأمر، حتى ظهرت الخوارج، والخوارج امتدادا للثوار، وكذلك ظهرت السبائية الشيعة وهي أيضا امتداد للثوار. فعلى هذا يؤرخ لظهور الافتراق بشكل بين معلن في سنة 37 للهجرة، وهي السنة التي أعلنت فيها الخوارج الخروج على إمام المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى أئمة المسلمين وجماعتهم على الصحابة. ثم بعد ذلك بقي الأمر على هذه الحال، الخوارج تنمو وتكبر وتزداد فرقها ومقالاتها، والشيعة كذلك تنمو وتكبر تزداد فرقها ومقالاتها وتتعمق في الأهواء والبدع، إصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء والبدع كتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ثم بعد مدة وجيزة ظهرت القدرية تقريبا بعد سنة 63 للهجرة، وفي هذه الفترة كان لبعض متأخر الصحابة جهود قيمة ومواقف تبين بها منهج السلف تجاه الأهواء والبدع، فقد وقفوا بحزم وعزم وقوة ضد القدرية كما وقفوا من قبل ضد الخوارج والشيعة. ثم بعد ذلك ظهرت المرجئة بعد القدرية بقليل، و كذلك وقف منها السلف موقفا حازما قويا لكن ظهور المرجئة كان بعد انقراض الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاتهم، ولم يوجد منهم أحد تكلم فيها، إنما تكلم كبار التابعين كالحسن البصري وغيرهم. ثم بعد ذلك ظهرت الجهمية والمعتزلة في وقت متقارب. فالمعتزلة من حيث الإشهار ظهرت قبل الجهمية، لكن الجهمية من حيث الأصول بدأت نزعاتها قبل المعتزلة. والمعتزلة ظهرت تقريبا في بداية القرن الثاني الهجري، ثم عقبها إعلان الجهمية على يد الجعد بن درهم. وتلخصت بدع المعتزلة بالقول في حكم مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم تجارت بهم الأهواء حتى أنكروا القدر، ثم دخلوا في مذهب الجهمية، أي معتزلة دخلوا في مذهب الجهمية وهو إنكار الصفات. وكذلك الجهمية بدأت نزعاتها الأولى في إنكار بعض الصفات وبعض الأسماء لله عز وجل، ثم انتهى بها الأمر إلى أن أعلنت التعطيل الكامل، أي إنكار الأسماء والصفات. وأول من أعلن بدع المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. وواصل توفي سنة 131، وعمر بن عبيد توفي بعده في 10 سنين تقريبا أو أكثر. ثم بعدهم مباشرة أعلن الجعد بن درهم المتوفى سنة والمقتول سنة 124، أعلن كما قلت أصول الجهمية، وهي إنكار الخلة والتكليم، أي إنكار كلام الله عز وجل وبعض الصفات. ثم جاء الجهم بن صفوان وطم الوادي في مذهب التجهم المقتول سنة 128، فأعلن التعطيل الكامل لأسماء الله وصفاته. وبالمقابل في هذه الفترة ظهر مذهب الممثلة المجسمة، ويقال أن مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150 هو أن أول من أعلن ذلك، ولعل الصحيح أن أول من أثر عنه إعلان مذهب المشبهة هم طوائف من الشيعة البيانية وغيرها. ثم بعد ذلك تتوالت البدع والأهواء، وانقسمت هذه الفرق إلى فرق متفرقة حتى وصلت إلى العشرات. وعلى هذا انفتح باب الأهواء، وصارت كل فرقة جاءت فيما بعد ترجع إلى هذه الفرق الرئيسية الكبرى وتزيد عليها. ثم انتهى الأمر بعد القرون الثلاثة الفاضلة إلى ظهور بدع جديدة، ومن أشهرها ظهور بدع التصوف الصوفية الطرقية، وظهور بدع المتكلمين الذين أرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين خصومهم، فجاءوا بمذهب ملفق وهم متكلمة الأشاعر الماتريدية، فسلكوا مسلك الجهمية والمعتزلة في تأويل الصفات ولم يثبتوا منها إلا البعض، كما سلكوا مسلك المعتزلة تجاه صفات الله عز وجل الفعلية أي الأفعال، وتجاه بعض الأمور الغيبية الأخرى وبعض قواعد الدين ومناهج الاستدلال. وهؤلاء كلهم بذرتهم بدت على يد ابن كلاب، على يد ابن كلاب في القرن الثالث الهجري المتوفى سنة 242 للهجرة. وباب في القرن الرابع وما بعده، فإن غالب الفرق التي ظهرت إلى العصر الأخير ترجع إلى هذه الأصول. وهذا الكتاب كما قلت من الكتب التي رصدت أثار السلف وحشدت النصوص الآيات والأحاديث، ورصدت أثار السلف في تقرير العقيدة وبيانها وفي الدفاع عنها. وكان المؤلف وفقه الله أو رحمه بل رحمه الله ووفقنا وإياه لكل خير، كان المؤلف سدد ووفق في تبويب كتابه وترتيب موضوعاته حتى صار من السهل جدا على طالب العلم مثلا يستنبط مناهج السلف من خلال التبويب وخلال الترتيب الذي وضعه اللالكائي. بدأ اللالكائي كتابه هذا في باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسم بإمام الأئمة، ويقصد بذلك ذكر نماذج لأسماء أئمة السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى عصر المؤلف إلى عصر اللالكائي. ويقصد بهذا الباب بيان المنهج من خلال الأشخاص وإعلان القدوات الذين بهم تهتدي الأمة وتقتدي، وليثبت أن مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج السلف هو منهج أولئك الأئمة الذين تقر لهم الأمة قديما وحديثا بالإمامة في الدين، وأن هؤلاء الأئمة كلهم على منهج واحد كما سيأتي تفصيلا، وعلى قول واحد في سائر أصول الاعتقاد، وأنهم لم يختلفوا في الأصول، وأن اختلافهم إنما كان في الاجتهاديات سواء في الفروع أو فيما يلحق بمسائل العقيدة الخلافية أو المسائل المتفرعة عن أصول الاعتقاد. وليبين أن هؤلاء الأئمة الذين دانت لهم الأمة بالإمامة في الدين في الأحكام ينبغي أن تدين لهم أيضا في العقائد من باب أولى. فذكر من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدين والزبير وسعد بن أبي وقاص وبقية المبشرين بالجنة، ثم ذكر بعدهم عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وأبا موسى الأشعري وعمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبا هريرة وحذيفة بن اليماني وعقبة بن عامر وسلمان وجابر وأبا سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد وأبا أمامة إلى آخر من ذكر من الصحابة. ذكر من اشهروا بالفقه في الدين والإمامة وكان لهم من الأثر أو من الآثار ما به القدوة، وإلا فكل الصحابة رضي الله عنهم أهل فقه في الدين وكلهم أئمة، لكن ليس كلهم أثر عنه شيء. فقد حرص الشيخ رحمه الله على ذكر الأئمة من الصحابة الذين لهم آثار ووصفت حالهم لنا ليكون فيهم الاقتداء. ثم ذكر من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين بن علي وابنه محمد وعمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار وزيد بن أسلم، ثم من بعدهم محمد بن مسلم الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن علي بن الحسين وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد الصادق. ثم ذكر من بعدهم مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وابنه عبد الملك وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب وأبا مصعب. ثم ذكر بعدهم يحيى بن أبي كثير، ثم عد بعض الأئمة في الأقاليم ليحصر وليحشر أهل الأهواء في خنادقهم الضيقة لئلا يدعوا أنهم تبعوا أحدا من أئمة السلف في إحدى الأقاليم البعيدة والقريبة، وليقطع دعوى أن لهم قدوة من أي واحد من السلف في أي بقعة كان. فذكر رحمه الله من أهل مكة من الأئمة الثقات العدول أئمة السلف عطاء وطاووس ومجاهد، وذكر بعدهم أيضا من أهل مكة عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس ثم ابن جريج ونافع بن عمر وسفيان بن عيينة والفضيل ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم كذلك الطائفي، وذكر أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن الزبير الحميدي. ثم من أهل الشام والجزيرة ذكر عبد الله بن محيريس ورجاء بن حيوة صاحب عمر بن عبد العزيز وعبادة بن نسي وميمان بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري، ثم ذكر من بعده من أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي إمام المشهور في مواقفاته ضد أهل الأهواء، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الله بن شوذب، وأبا إسحاق إبراهيم محمد الفزاري. ثم ذكر من بعدهم أبا مسهر وهشام بن عمار الدمشقي ومحمد بن سليمان المصيصي. ومن أهل مصر ذكر حيوة بن شريح والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة. ومن بعدهم ذكر عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. ثم ذكر من أهل الكوفة علقمة بن قيس وعامر بن شراحيل الشعبي والنخعي وطلحة بن مصرف وزيد بن الحارث والحكم بن عتيبة ومالك بن مغول. وذكر كذلك ابن أبي ليلى والثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائدة بن قدامة وأبا بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس. وذكر وكيع بن الجراح وحماد بن أسامة، وكذلك عددا ذكر منهم أبا بكر بن أبي شيبة وغيره. ومن أهل البصرة ذكر أبا العالية، وذكر الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبا قلابة، وذكر من بعدهم أبا بكر بن أيوب أو أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وأبو عمرو بن العلاء، ثم محمد بن سلمة ومحمد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ عبد الرحمن بن المهدي. وذكر بعد ذلك من أهل واسط هشيم وعمرو بن عون ووهب بن بقية وأحمد بن سنان، ومن أهل بغداد أبا عبد الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقاسم بن سلام وأبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبا خيثمة والحسن بن الصباح البزار ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن سليمان النجاد وأبا بكر النقاش، ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي، ومن أهل خراسان عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى والنضر بن محمد المروزي والنضر بن شميل المازني وإسحاق بن إبراهيم المخلد المشهور في بن راهوية وغيرهم. وذكر غيرهم أيضا من الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري وأبا داود سليمان بن أشعث وأبا عبد الرحمن وأبا عيسى الترمذي وابن خزيمة. وذكر من أهل الري إبراهيم بن موسى الفرة وأبا زرعة الرازي، وذكر ابن أبي حاتم وإسماعيل بن سعيد الشالنجي والحسين بن علي الطبري وغيره. وحشد هذا الحشد من أسماء الأئمة ليقطع دعوى بعض أهل الأهواء أو المغفلين ممن يعتذرون لأهل الأهواء أن لهم قدوة من السلف. فهؤلاء الأئمة هم رؤوس السلف، بل هم رؤوس الأمة، هم رؤوس الأمة وهم أهل القدوة فيها، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه خرج عن أصول السلف، اللهم إلا ما ندر والنادر لا حكم له، في أمور محدودة أيضا. وهؤلاء الذين ذكرهم كلهم ممن تمسكوا بالسنة وكانوا ممن قررها وبينها ودافع عنها، ولم يؤثر عن أحد منهم ما تتمسك به الفرق وأهل ما يتمسك به أهل البدع. فهذا منهج جيد ومنهج علمي تأصيلي عظيم، يجب أن نستفيد منه ونفيد، وهو حشد أسماء الأئمة في تقرير الحق، لأنهم بهم يقوى الحق وبهم يظهر وبهم تقوم الحجة، وتنقطع بذكرهم حجة من افتات عليهم أو ادعى أنه على مذهبهم، لأنهم كلهم نقل عنهم خلاف ما قاله أهل الأهواء، خلاف ما قاله الأهواء. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ اللالكائي في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليه. فذكر من الآثار قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بها من بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها من بعده كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم، أخرجه مسلم في صحيح. ثم ذكر مثل ذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جرير، وكذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل ما آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، خرجه مسلم. وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن السلف كان من عادتهم أنهم يعضد الصحيح في الضعيف ما لم يكن يصل إلى درجة الموضوع. فالسلف رضي الله رحمهم الله لم يكونوا يستدلوا بالضعيف استقلالا، إنما كانوا يأتوا بالضعيف أحيانا من باب عض الدليل أو من باب رفض الاستدلال وحشد الأدلة بعد ذكر الصحيح. وهكذا سرد الشيخ جملة من الأحاديث والآثار عن من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف في بيان هذه القاعدة، وهي الدعوة إلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأجر في ذلك، والتحذير من الابتداع في الدين وبيان عظم وزر من فعل ذلك. وذكر من الآثار التي يحسن أن نقف عندها قوله في تصنيف قول أحد الأئمة السلف وهو عبد الرحمن بن مهدي في ذكره أصناف الناس، قال: الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. فيقصد بذلك أن الذين حفظوا السنة ورعوها وعنوا بها من أئمة السلف منهم من كان أدرك علم الرواية وخدم السنة بذلك، وإن لم يكن له رأي في فقه السنة إما لعدم انشغاله أو لقصده التفرغ للرواية ونقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لعدم تمكنه أو لتورعه في أن يعني ينتزع الأحكام والفقه. وأن غالب الأئمة كانوا على الوصف الآخر، كانوا أئمة في السنة يعني في العمل والفقه والتطبيق، وأئمة في الحديث يعني في رواية الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف وغيره. وهؤلاء هم الكمل، هم الذين حفظ الله بهم السنة رواية ودراية. ثم تحدث في أحد الآثار عن قول الأوزاعي رحمه الله، قال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. وهذه من أعظم الأصول. أما لزوم الجماعة فهو أمر متفق عليه عند أئمة السلف، وهو الفارق بين السلف وبين خصومهم، فإن السلف يجعلون لهذا الأصل حقه من الاعتبار، ويقصدون بلزوم الجماعة التي على الحق، فيلزم من ذلك أي من لزوم الجماعة لزوم السنة أولا، ولزوم الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم لزوم جماعة المسلمين وعدم الفرقة عليهم وعدم الفرقة على أئمتهم. واتباع السنة تفريع عن أصل، فإن من لزوم الجماعة ضرورة اتباع السنة، والعكس كذلك يصح، يصح أن نقول أنه لا يمكن لزوم الجماعة إلا باتباع السنة، لكنهما أصلان ينفصلان من وجه ويجتمعان من وجه. فإن لزوم الجماعة كما قلت واتباع السنة من أعظم الفوارق بين أهل السنة وبين مخالفيهم. فالمخالفون لأهل السنة لا لزموا الجماعة لا اعتقادا ولا لزموها قولا ولا فعلا ولا عملا، ولم يلزموها أيضا من حيث التطبيق تجاه الولاة، فإن غالب أهل الأهواء يعتقدون الخروج عن أئمة المسلمين وجماعتهم سواء فعلوا أو لم يفعلوا. واتباع السنة كذلك، فإنه ليس على السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف في قوله في وصف الجماعة هم الذين على ما كانوا عليه أنا وأصحابي، فإن هذا الوصف لا يتحقق إلا للسلف لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، لا يتحقق هذا إلا للسلف فإنهم هم المتبعون للسنة دون غيرهم، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة. وعمارة المساجد كذلك شعار لأهل السنة، المساجد بحضور الجماعة، وأهل الأهواء حتى وإن حضروا الجماعة فلهم اعتقاد يتنافى مع عمارة المساجد، وهو اعتقادهم عدم صحة الصلاة مع من يخالفهم من أئمة السنة وأئمة الجماعة، فمن هنا كثيرا منهم يعتزلون مساجد المسلمين. فالشعار الظاهر للإسلام هو الصلاة، وأعظم شعار يدل على الصلاة هو المساجد، وأعظم أيضا واجبات الصلاة أو من أعظم واجبات الصلاة صلاتها جماعة للرجال، وكذلك تلاوة القرآن هذا شعار السنة وهو من الأصول التي عليها السلف، تلاوة القرآن تلاوة يكون فيها التدبر ويكون فيها التطبيق والعمل، تلاوة على ما يعني جاء في النصوص وعلى ما ورد في السنة. والجهاد في سبيل الله كذلك، والجهاد بمعناه الحقيقي لا نجده حقا على أصول سليمة إلا عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكر سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآية، أو ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع، وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة، يقصد بذلك الآيات التي تدل على أن سبيل الحق الذي رضي الله عز وجل وصراط المستقيم هو ما كانت عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. فذكر الأثر عن عباس في قوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا قال سبيل وسنة، وهذا يعني أن الشرعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنته هي التي أمر الله بها وأمر باتباعها، وهي الشرعة التي تميزت بها هذه الأمة عن بقية الأمم، ذلك لأن دين الله في الاعتقاد واحد والأنبياء في العقيدة ليسوا إلا على دين واحد. أما في الشريعة فلكل شرعة ومنهاجة، فجعل الله شرعة هذه الأمة على سبيل الحق والصراط المستقيم وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة والآيات التي تتعلق بهذا الأصل في الحث على الاتباع وبيان معنى الاتباع، وأن الاتباع يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان، وأن هذا هو سبيل المؤمنين الذي هو منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والقول والعمل، وأنه هو سبيل الحق وهو السنة والجماعة التي عنيت بالنصوص والتي اتفق عليها السلف، وبهذا يتحدد معنى السنة والجماعة في القرآن من خلال النصوص التي أوردها الشيخ، مثل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومثل قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ومثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حيث فسرها السلف البيوض الوجوه التي تبيض هي وجوه للسنة والجماعة، والذين تسود وجوههم نسأل الله العافية أهل البدع والضلال. وهكذا سرد آيات عديدة كلها في تحديد معنى الجماعة والسنة وأن المقصود بها ما كان عليه السلف. ثم ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وبدأ هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامع الذي رواه العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنما المؤمن كالجمل الآنف حيث قيد يقاد. هذا الحديث حديث جامع يشمل كل ما ورد من الحديث والآثار التي جاءت بعده، ولذلك نقف عنده بعض الوقفات في تقرير عقيدة السلف في ذلك. أولا، أن السلف عرفوا وأدركوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، وأنه يعني بيضاء البيضاء الحق البين الواضح الجلي المتمثل بالوحي المعصوم بما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحق البين الذي رسمه السلف وخدموه بمناهج علمية وعملية أنه لا يرجع عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. وهذا يؤكد لنا أن كل من ترك هذه المحجة وهي السنة والجماعة فهو هالك، سواء كان ذلك عن قصد، هذا من باب أولى، أو كان عن اجتهاد، أو كان عن تقصير، أو عن جهل، فإن من حاد عن السنة والجماعة فهو هالك. والميزان في ذلك هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ويقرر أن هذا الأمر سيكون، أي ترك هذه المحجة، فقال ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. ثم وضع بعد ذلك الميزان، قال فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو الميزان، فإن الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيختلفون، وأن اختلافهم لابد واقع، وأنهم سيدعون الحق، وكل منهم يدعي أنه على السنة، فيبقى بعد ذلك لكل متبصر يوفق الله عز وجل للحق أن الميزان هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أمر بالطاعة، لأن الطاعة هي التي تعصم من الفرقة بإذن الله، طاعة ولاة الأمور، قال وإن كان عبدا حبشيا، لأن الفرقة شر كلها، الفرقة شر كلها. وذكر وصف المؤمن بأنه كالجمل الآنف حيث قيد يقاد، يعني ينقاد بالطاعة خوفا من مفسدة الخروج ومفسدة الشذوذ عن الجماعة، فإن ذلك يؤدي إلى الهلكة في الدين. ثم ذكر الأدلة في ذلك وحشدها، وعرج بعد ذلك على أقوال السلف. ومما ذكره مما ينبغي الوقوف عنده قليلا، قول السلف، وهذا أثر عن كثير منهم، قولهم لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. يقصد بهذا أن الناس، وهذا هو منهج السنة والجماعة، لا يزالون بخير وعلى السنة والاستقامة ما أخذوا العلم عن القدوات، عن الكبراء، عن الراسخين في العلم الذين يكون بهم الاقتداء والاهتداء، الذين على بصيرة من دينهم، أهل العلم والفقه. فهؤلاء متى ما كان الناس تبعا لهم فإنهم على خير، ومن شد عنهم أو حاد فإنه على شفا هلكة وعلى سبيل الافتراق. وقولهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا، يقصدون بالأصاغر أولا الأصاغر في الاعتبار والقدر، وهم أهل البدع وأهل الجهل والعباد على غير طريق والذين يدعون على غير علم، والأصاغر الذين لم يفقهوا في الدين، والأصاغر هم من رؤوس البدع ورؤوس الضلالة، وكذلك صغار السن إذا لم يتفقه، صغار السن خاصة من طلاب العلم الذين يكون عندهم شيء من الاندفاع والحماس، أحيانا قد يكون في بعضهم فتنة للناس من حيث أنه يتميز بالعاطفة والدعوة وشيء من يعني التمسك بالنصوص الشرعية لكن على غير فقه. لكن من فقاه الله عز وجل وأتاه علما فإنه يؤخذ عنه العلم وإن كان صغيرا في السن، كما كان عمر يستشير بعض صاغر الصحابة، وكما كان يأخذ عن ابن عباس ويقدره وجعله من أهل الشورى، لكن هذا قليل، فإن أغلب الناس لا يكتمل علمه ولا تنضج تجربته إلا بعد سن وبعد عمر. فالمهم أن الأكابر هم الذين يكونون على السنة والاستقامة، هم الراسخون في العلم، وأن الأصاغر هم من دون ذلك من أهل الأهواء والبدع والافتراق وقليل العلم والجهل. ثم ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة السواد الأعظم، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة، والوعيد في مفارقة الجماعة. بعدما ذكر الأمر بالجماعة والاستقامة على السنة، ناسب أن يذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة والنهي عن الخروج عن جماعة، وذلك في أحاديث عامة وخاصة. ومن مقتضى الخروج عن الجماعة، بل من أول نزعات الخروج عن الجماعة، الخروج على السنة. ولذلك روى اللالكائي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من رغب عن سنته، فقال عن أنس بن مالك يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا من أعظم الأحاديث التي قعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السنة وضرورة التمييز بين السنة والبدعة. فإن كل من رغب عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد أو عمل فقد رغب عن السنة فيكون مبتدع، وأنه ليس منه، يعني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس على سنته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فهذا فيه تأكيد لأهمية الجماعة وضرورة التزامها في السراء والضراء، وأن الخروج عن الجماعة بأي نوع من أنواع الخروج، الجماعة هم أهل الحق كما سبق، بأي نوع من أنواع الخروج يعتبر خروجا على السنة ومفارقة. ولذلك ورد عن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. هذا كله لبيان أهمية الجماعة وقوة اعتبارها، وأن من فارق الجماعة حتى وإن كان صالحا في الظاهر وإن كان يدعو إلى صلاح، فإن منهجه فاسد وعمله سيؤدي إلى الفرقة، والفرقة دائما تؤدي إلى الفرقة في الدين والفرقة في الدنيا وضياع الدين وضياع الأمن، وهذا أمر لا مساومة فيه. وقال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم. وذكر شيئا أو عددا من النصوص في ذلك، ثم ذكر حديث الافتراق، وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الافتراق. والخبر بوقوع الافتراق لا يعني أن الأمة تهلك، بل يقابله الخبر الصحيح الصادق بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى يوم القيامة. وأيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم على الافتراق جاء بمعرض الخبر وبمعرض التحذير أيضا، وأن كل من خرج عن السنة فهو مفارق، وبهذا تسقط دعوة أولئك الذين زعموا أن من ادعى الافتراق في الأمة فهو مبالغ، أو أن الأمة كلها ما دامت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم شعائر الإسلام فإنها ليس فيها فرقة. هذه كلها تعاوي غير صحيح، فإن الأمة تبقى تحت مسمى الأمة وتحت مسمى المسلمين، ومع ذلك يقع فيها الافتراق ولا يبقى فيها على الحق إلا فرقة من 73 فرقة. فالفرقة الناجية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما من خالفهم وخرج عن سبيلهم فهو مفارق. وسرد الشيخ رحمه الله النصوص في ذلك والآثار التي تدل قطعا على أن السلف كانوا اتفقوا على أن كل من خرج عن السنة فهو مفارق، وأن الافتراق لابد واقع. ولذلك ساق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، وساق في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري قال: دروني ما تركتكم يعني في أمور الدين التي كفيتم إياها، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم سرد الأحاديث والآثار في ذلك، وسيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة الحديث عن المناظرة وعن أدابها وعن منهج السلف في أدب المناظرة وفي موقفهم من أهل البدع والأهواء العلمي والعملي وموقفهم من المحدثات في الدين. وكما أننا في الدروس القادمة إن شاء الله سنسلك طريقة قراءة النصوص والآثار ثم التعليق عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.